الحمد لله في البدء وبالختام، والصلاة والسلام على خير الأنام نبينا محمد وعلى آله وصحبه البررة الكرام، أما بعد، لبزان وإسلام هيكي كتاب وهيكي نحجة على كاتبها، هذه الرسالة حجة على كاتبها، كتاب هيكي ني هوجا ذيدي يا مؤنديشي وكتاب هيكي براهياني، بسبب اميوازوليا ما علماء كوانزيا جينا لكتاب هيكي مبقى اليوم ndani yake mengi tukizitoa kama kuna aya labda za hadithi na kuna aya na hadithi hizo mbali lakini maneno yake mengi ni ya urongo. إذن هذه الرسالة حجة على كاتبها. لقزانغو إسلام مذهب هين منهج هي هاي كوانز وكتك فيتا في هوبا كما البسيمة أو هاي كيلوتنا أبو الفضل هابا كما بعملتا مذهب أمبيا هيني منهج كونغوي. هبو براهيان سوما منهاج السنة يا شيخ الإسلام رحمه الله اللي يسمى مذهب أهل السنة والجماعة مذهب قديم معروف قبل أن يخلق الله أبا حنيفة ومالكا والشافعي وأحمد، هذا منهج الصحابة الذين تلقوه عن نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم، ومن خالف ذلك فهو مبتدع عند أهل السنة والجماعة. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله سمى هذا مذهب هي أهل السنة والجماعة ني مذهب كونغوي ني مذهب ينوجوليكانا مذهب قديم معروف قبل أن يخلق الله أبا حنيفة ومالكا والشافعي وأحمد، قبل الله جمعهم أبو حنيفة نمالك نالشافعي نأحمد ما إمامها واني قبل جمعهم هوا، هذا منهج الصحابة مذهب الصحابة الذين تلقوه عن نبيهم لمذهب يا صحابة وليبكي كتكان متمواه نمتمي كتشكوا كتكات والله سبحانه وتعالى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، الذين تلقوه عن نبيهم صلى الله عليه وسلم، ومن خالف ذلك فهو مبتدع عند أهل السنة والجماعة. أن يخالف منهجه نمزوشي وأهل السنة والجماعة. إذن براهياني كما نخالف منهجه نناني كما يا شيخ الإسلام مزوشي. Hili manhaj mwanzilishi ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kila usivyojua Qur'ani barahiani, kila usivyojua Qur'ani, lakini suratul Fatiha unaijua. Mimi nadhani unaijua suratul Fatiha. Unaposoma dua ya kwanza katika Qur'ani, dua ya kwanza katika Qur'ani, ihdinas siratal mustaqim, huwa nini? Ihdinas siratal mustaqim siratal ladhina an'amta alayhim. Kina nani hao? Ni njia gani sirata alladhina an'amta alayhim? Ni njia ya kina nani? Hebu soma msomi Ibn al-Qayyim anaelezea hii ni njia ya kina nani? Manhaji hii ni njia ya kina nani? Wa man yuti' Allah wa rasula fa ulaika ma'a alladhina an'ama Allahu alayhim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada was-salihin. Hawa ndio alladhina an'ama Allahu alayhim, hawa ndio walioneemeshwa, hawa ndio as-salafu salih ridwanullahi ta'ala alayhim. Sasa wewe soma suratul Fatiha hujui maana yake? Barahiani soma, hujasoma. Soma hujasoma, au umesoma hujaelewa, hujafahamu suratul Fatiha, pia hujaifahamu. Kwa hiyo kama hujui Qur'ani, hizo sura nyingine, suratul An'am, suratul Maida huzijui, lakini hii unaijua kuisoma, jua maana yake. الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نسيما كل من أعرض عن الطريقة السلفية الشرعية الإلهية كل من أعرض عن الطريقة السلفية الشرعية الإلهية فإنه لا بد أن يضل ويتناقض ويبقى في الجهل المركب أو البسيط. maneno ya Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah. kila anayepinga njia hii, njia ambayo ni sharia, njia ya kisheria ya ilahia, at-tariqa as-salafiyya ash-shar'iyya al-ilahiyya, njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, lazima huyu atapotea. Kila anayepinga njia hii lazima atapotea na atajigonga gonga na atabakia katika ujinga murakkab au al-basit. idhan tahadhari, tahadhari kila muislamu, siwe barayan, kila muislamu atahadhari kuipinga njia hii ya Allah subhanahu wa ta'ala, yeye ndiye mwanzilishi. wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'u as-subul fatafarraqa bikum an sabili dhalikum wasaakum bih la'allakum tattaqun. soma suratul an'am usome tafsiri ya aya hii. Hii ndio njia ya salaf. Kila muislamu anatakiwa aifuate njia hii, asipoifuata anapotea. يقول الله سبحانه وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. أنا مواسم تومي نيكيم بينكيا جي يونغوف. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين أكفوات إسيوك وانجي يوم من هم السلف الصالح رضوان الله تعالى عليه نوله ما تولى تتملكيزا هكوك ولكيزا ونصله جهنم نتتمتيك جهنم وساءت مصيرا جهنم نمايا مريجيو ياكي. Kwa hili jambo la kufuata manhaji hii sio la khiari, ndugu zangu Waislamu, sio la khiari kwamba nifuati au nisifuati, naweza nikafuata hii au hii. Hapana, ni jambo la lazim, lina waid makamio ya Allah subhanahu wa ta'ala ya asiyefuata njia hii ya salafu salih wa ala rasihim nabiyuna Muhammadun sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa ndugu zangu Waislamu, kitabu hiki ni hujja, hii risala ni hujja ala qailiha wa katibiha. Ajirudi mwenyewe aandike risala nyingine, ajirudi afanye tarajo, lakini hivi hivi hii risala itakuwa ni hujja alaihi. Ni hatari sana muislamu, ni hatari muislamu kupinga da'wa hii, da'wa ya haki mubaraka. Kama huifuati basi usiipinge waziwazi. Kwa ndugu zangu Waislamu, hii ni da'wa kongwe, hii ni da'wa kongwe, inatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hatukuja nayo sisi hapa mpaka mtu akafanya inaji, ni hawa tu walioleta, si sisi. Kabla an yakhluqa Allah Aba Hanifa wa Malikan wa Shafi'iyya wa Ahmad, maneno ya Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah. Kwa hiyo watu wasifanye kama ni mambo ya ushindani shindani hivi. Turudini kwa Allah subhanahu wa ta'ala, tusome Qur'ani, tujue maulama wanasema nini kuhusu Qur'ani na kuhusu aya hizi. Lakini dalili ni nyingi katika Qur'ani. Ash-Sheikh al-Albani na msemo wake anasema, anasemaje? Talibul haqqi yakfihi dalil wa sahibul hawa la yakfihi alfu dalil. Mtu anayetaka haki inamtosha dalili moja tu ya Qur'ani au sunna, lakini jitu la hawa, jitu la bid'a, dalili alfu moja hazimtoshi. Ndio huyu sasa. Hiyo ansaru sunna, sunna gani ulionusuru? Ni sunna gani ulionusuru? Nasiru, wewe ni ansaru lbid'a walhizbiya. Tunasiru lhizbiya, naam, sio ansaru sunna. Sunna gani uliofundisha? Sunna taka kufundishwa, umefundisha wapi? Sunna za Muhammad Surur ni uhizbia, si sunna. Azema, naomba unibainishie juu ya hili linalosikika wa kila ambaye analingania kufuata salafi ikiwa hajasoma pongwe sio salafi. Sasa je, je anayesoma kwe anayesoma pongwe ni kweli sio, je asiyesoma pongwe ni kweli sio salafi? Sisi tumtarajia khairi kila anayesoma pongwe. Markaz Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, tumtarajia khairi kila anayesoma pongwe, lakini sio kwamba asiyesoma pongwe si salafu. Sikuna manake nyingine. Mombasa tunayo Markaz al-Imam Shafi'i, Dar es Salaam zipo. Sasa sio kweli kwamba kila asiyesoma pongwe ndio si salafi. Ah, sio hivyo. Lakini kila anayesoma pongwe tumtarajia kwamba ni salafi ala aljada, kila anayesoma pongwe, isipokuwa watu waliopotoka. Maana wapo waliopotoka, wapo waliopotoka, wengine wakawa mahajawira, wengine nini, wapo wao. Lakini tutarajia kila anayesoma pongwe awe ni salafi ala aljada. Tutaraji kwa Allah subhanahu wa ta'ala azidumishe marakiz zetu, na tumuomba Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma man kana fi ghairi sunna wa huwa yadhunnu annahu fi sunna faruddahu ila sunna liyakuna min ahli sunna. Nasal Mawla subhanahu wa ta'ala bi asma'il husna wa sifatil 'ula an yaj'alana min alladhina yastami'una al-qawla fattabi'una ahsana, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin.